ده حس، ده امر حسي. امال الايمان يجي في ايه؟ في الامر الغيبي، هو ده اللي فيه الايه؟ اللي فيه الايمان. الامور الغيبيه اللي هي ايه مثلا؟ اولها ايه؟ القمه، ان تؤمن باله لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار، ده غيب. تؤمن بالله وملائكته غيب ولا مش غيب؟ هو اللي قال ان لي ملائكه فصدقني. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يوم يقول لك كتبه ورسله دي حسي. طب دخلها في الايمان ليه؟ قال لك لا، صحيح الكتاب حسي نشوفه ونسمعه والرسول اللي مدينا حسي، انما هل راينا وشاهدنا الوحي هو منزل الكتاب على النبي؟ يبقى امر غيبي. امر ايه؟ ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر برضو امر ايه؟ والقضاء والقدر اللي هي غائب عنا حكمته بيعملها ليه؟ يبقى دي امور ايه؟ هذا هو الايمان القمه. لكن فيه ايمان تاني يجي ازاي؟ قال لك التشريعات ما جاتش مره واحده كده، لا ده كل يوم كان تيجي شويه ايه؟ تشريعات. يبقى التشريع اللي ينزل النهارده نؤمن بانه من الله. اذن الايمان اللي بيزيد وينقص ايمان ايه؟ الايمان بالتكليفات وانها صادره من الله. كل ما تنزل ايه يقول لك زادت الايمان، تقوى رسول الايمان، كانت مثلا فيه مثلا صلي وبعدين جاء في ايه؟ صوم، وبعدين كان في زكاه، كل ما تيجي ايه؟ لان فيه فرق بين ان تؤمن بالشيء وان تفعل الشيء. الايمان شيء وفعله ده الاسلام بقى. انقضت لمطلوب الايمان، انقضت يبقى الاسلام انقياد ظاهري على الارض. ما دام انقياد ظاهري يبقى كل ما تيجي ايه بحكم نضمها الى مين؟ الى اننا امنا بان دي من مين؟ من الله ومش عارف. يبقى ايه اللي بيزيد؟ ايه اللي بيزيد؟ التوابع الايمان من التكليفات. احنا مثلا نقول لك فمن حج البيت او اتكلم عن الحج لله على الناس حج البيت من استطاع ايه؟ الناس بيمسكوا الآية من غير ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه؟ ومن كفر، كفر بإيه؟ بأنه ما حجش؟ لا، كفر بأنه أنكر الحكاية دي. يبقى المطلوب منا إيمانيا أولا إننا نؤمن بأن ده حكم، وبعدين أفعله أو ما أفعلوش ده موضوع تاني. افعلوا او ما افعلوش ده موضوع ايه تاني. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. والى لقاء.